وصدى الرشاش يروي أضلع قعقعات الحرب تشجي مسمعة وصدى الرشاش يروي أضلع من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما مترعى من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجاده أسطرا بالعز دوما